إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك في بلد حرام وفي ليلة شريفة. اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم فأعطهم سؤلهم، وتقبل عملهم، وأحسن عاقبتهم، وبلغهم فيما يرضيك آمالهم. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونضرع إليك ضراعة الوجلين. نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك عروبهم، وفاضت لك عيونهم. اللهم لا تردنا خائفين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عبث العابثين، اللهم احفظ مقدراتهم، واحفظ لهم عقيدتهم، واحفظ لهم أمنهم وإيمانهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة المجرمين المعتدين المحتلين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم لا تمكن لأعداءك فيه، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا وإيمان وأمن جميع بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلاد العراق، اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين، وهيئ لهم من يحكمهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنهم كل ظلوم وكل غشوم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز. اللهم إن الصهاينة المعتدين وأعداء الدين قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم إنهم قتلوا الرجال ويتموا الأطفال، اللهم سلبوا الأموال، اللهم أيموا النساء، اللهم نثروا الأشلاء وسفكوا الدماء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كف عن المسلمين شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، إلى من تكلنا وإلى من تكل إخواننا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك علينا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم السير على منهج الوسط والاعتدال، واحفظهم من الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة يا رب العالمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمة يا ذا الجلال والإكرام، واحفظهن أن يفتن أو يفتن. اللهم أصلح قادتنا وأيد علماءنا ووفق دعاتنا وقضاتنا ورجال أمننا والمحتسبين منا ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياهم من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في بلاد الإسلام وفي كل مكان، واجعلها قنوات خير ودعوة وإصلاح وتوجيه، وولي عليها الأكفياء الأمناء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظها من الشرور والآفات، واجعلها حائزة على الخيرات والبركات. اللهم إنا نسألك أن تديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. اللهم يا ربنا نسألك أن تكون لإخواننا المسلمين المستضعفين والمنكوبين من الزلازل في باكستان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ارحم موتاهم، اللهم عاف جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقبل ميتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لم شعثهم يا رحيم يا ودود. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وفقراء فأغنهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم. اللهم وفق المسلمين لمساعدتهم يا ذا الجلال والإكرام، واجز بالخير من أسهم وشارك وخفف مصابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر وارحم لمن كان معنا في الأعوام الماضية، اللهم ارحم واغفر لمن كان معنا في الأعوام الماضية، وخص منهم ولي أمرنا وإمامنا الراحل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور، اللهم اجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين وما عمل من توسعة الحرمين الشريفين ونشر كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وبارك في خلفه يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أوصانا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. الله أكبر، الله أكبر. وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وتقبلوا أطيب التحايا من مؤسسة أحمد محمد الغامدي لإنتاج السمعيات والمرئيات بجدة، جوال رقم 055-430-2661. هذا محدثكم سعيد حسن، يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.